امبارح كان معايا وعدني بألف وعد وقال لي من البداية هنعيش ونموت لبعض. حبيته بكل قلبي أكتر من أي حد، وفي يوم وفي ليلة سابني أنا خايف أموت بجد. امبارح كان معايا وعدني بألف وعد وقال لي من البداية هنعيش ونموت لبعض. حبيته بكل قلبي أكتر من أي حد، وفي يوم وفي ليلة سابني أنا خايف أموت بجد. إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويقسيني. افتح عليك تتلم أحزانك عليك، تتهد أحلامك فوقيك وتقسمك نصيب. إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويقسيني. افتح عليك تتلم أحزانك عليك، تتهدى أحلامك فوقيك وتقسمك نصيب. امبارح كان معايا وعدني بألف وعد. علمني ازاي احبه وازاي علشان اعيش، لكن ان انسى حبه دي اللي معلمها ليش. عايش على ذكرياتي الوقت ما نسانيش، ودي مأساة حياتي اللي ما بتنتهيش. احساس فظيع ان اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويقسيني. افتح عليك تتلم احزانك عليك، تتهدى احلامك فوقيك وتقسمك نصيب. احساس فظيع ان اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويقسيني. افتح عليك تتلم احزانك عليك، تتهدى احلامك فوقيك وتقسمك نصيب. امبارح كان معايا